عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي واعجب من هذا من التوزيع. لكن هذا مو تفسير الرافضة، هذا تفسير، لكن تفسير قاصر بلا شك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم معه لأن أبا بكر معه في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، وعمر أشد الكفار لأن أشد الناس في دين الله عمر، عثمان مشهور بالرحمة واللين والعطف، وركعا سجدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الراكعين الساجدين. لكن عثمان أيضا شهر عنه أنه كان يقوم الليل وأنه كثير القيام. والمهم أن هذا خطأ، وأن قوله والذين معه يشمل كل الصحابة. نعم، وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ينطبق على الجميع. والآية تخاطب الجميع. نعم. الشيخ مو الآية موافقة الروافض، إنما قالوا بالآية اللي قبلها إنما وليكم الله قال هو علي، وهنا قال ترام ركعا سجدا قال علي. نعم، ما هي موافقة الروافض، ما يفس يقول الذي معه أبو بكر، أبو بكر يقول بعيد منه. لا، ما هي بالرافضة. نعم. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. الله عجيب. صحيح مثل ما قال الشيخ، والله التين أبو بكر، ها هذا فسر، يعني هذا كتاب تفسير يا جماعة، الشيخ ينقل عن تفسير. نعم، الزيتون عمر، والثالث طور سنين عثمان، وهذا البلد الأمين علي بن أبي طالب، سماهم كلهم بمأكول ومسكون. نعم، نسأل الله العافية. نعم، ما ندش الظاهر، والله لا تعلق يا عبد العزيز، وإلا تأخرت عن هذا وتجلس أنت هنا. لعله لما قدم التين وكان أبو بكر رضي الله عنه مقدما بدأ به، قال مدام أبو بكر أفضلهم والله بدأ بالتين ثم بالزيتون على حسب ترتيبهم في الخلافة والأفضلية. نعم. معنى طور سنين، معنى قال عنها عمر، ها طور سنين هذا عثمان، اي هو قال هذه اربع كلمات وهؤلاء اربعه وهم مرتبون هكذا، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يمكن يجي والشمس وضحاها يقول هذا الرسول، والقمر اذا تلاها ابو بكر، ايش بعده؟ والنهار اذا جلاها عمر، ها والليل اذا عشاها يجي بعد رافض يقول هذا عثمان، ليل مظلم ايش بعده؟ ونفس وما سواه هذا علي. يمكن مخرفين ذولا والعياذ بالله. فهو رأى أن هذه الكلمات مرتبة وقال نخلي على هؤلاء الأربعة لأنهم مرتبون، ما في مناسبة أبدا. نعم. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير لفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال. وقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد، صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق جعل اللفظ المطلق منحصرا في شخص واحد كقوله إن العام، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إن كقولهم